أورد ليثبت هذا المعنى هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي في البخاري وغيره أنه ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني ما على مثله آمن البشر. وقوله الآيات يعني ليست آية واحدة بل آيات كثيرة حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله في آخر الحديث وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي ليس حصر ولكنه تأكيد إلى أعظم ما أوتي من تلك الآيات أي أن ما أوتي من القرآن وحده كفيل بأن يكون سبب لإدخال الناس في دين الله عز وجل لمن تدبره وتأمله بإنصاف وصدق فضلا عن غيرها من الآيات التي أيد بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تجد أحد يقرأ هذا القرآن سواء أكان عربيا أو كان أعجميا وسواء أكان تعرف على الإسلام من قبل أو لم يتعرف على الإسلام من قبل إلا وبهره ما في القرآن من لفظ ومعنى فإنه يأخذ بالقلوب أي القرآن لفظه ومعناه يأخذ بالقلوب. كما جاء أن بعض المشركين قبل أن يسلم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ببعض الآيات في صلاة المغرب من سورة الطور أو من سورة النجم فلما سمع الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير كاد قلبه أن يطير من قوة لفظ هذه الآيات وقوة كذلك معانيها أثر عليه وهو مشرك كافر قبل أن يسلم أثر عليه. وهكذا كذلك لا يزال هذا معجزا إلى يومنا هذا. فكم من الكفار أسلموا حين وقفوا وقفة إنصاف وعدل مع كتاب الله سبحانه وتعالى نظروا بصدق فأثر فيهم لفظه ومعناه أثر فيهم لفظه ومعناه. وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يعني أن هذا المعجز من أعظم أسباب كثرة الذين يتبعونه يوم القيامة. وليس معناه أنه ليس عنده آيات أخرى كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في الأدلة الأخرى وقد مر معنا بعض ذلك وسيأتي إن شاء الله الكثير من ذلك. وهكذا كذلك أشار إلى أن من إعجازه أي القرآن أنه تحدي الناس أن يأتوا بمثله يعني قرآن آخر فما استطاعوا. ثم وهم فصحاء العرب وبلغاءهم وأهل المعرفة بهذه اللغة ثم كان التحدي في عشر سور ولم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور ثم كان التحدي في سورة واحدة سورة واحدة ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا سورة واحدة. وهذا إن دل على شيء دل على أن ما في القرآن من لفظ ومعنى ليس هو مما في إمكان الإنسان. وقد حاول بعض العرب على فصاحتهم وعلى ما عندهم من ذكاء وما عندهم من حرص على المحاكاة والمماثلة والمساواة لكنهم عجزوا كما فعل مسيلم الكذاب فقد أتى بقرآن زعم أنه قرآن أوحي إليه فيه ولكن من وقف على ذلك علم أنه ليس فيه أبدا معنى المشابهة فضلا عن المساواة. ولهذا لما عرض ذلك على بعض المشركين قبل أن يسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال له وهو عمرو بن العاص، قال له قبل أن يسلم: ما تقول في هذا؟ قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك إنك لكاذب. يعني لا حاجة للمغالطة، فأنت تعرف أن مثل هذا ليس هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فما بعث به شيء آخر، لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. ونبه بعض أهل العلم إلى أنه لم يقع التحدي في آية. لماذا؟ لأن الإتيان بآية ممكن، فمن الآية مدهامتان مثلا كلمة واحدة، ومن الآية ألف لام ميم، ومن الآية ألف لام راء، فلذلك لم يأتي التحدي في آية، لكن جاء التحدي في سورة، في عشر سور وهكذا. وأخيرا ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذه الآيات التي بيّن فيها أن الكفار عجزوا أن يأتوا بما هو مثل هذا القرآن ولا سورة واحدة. ثم بيّن أن ما جاء أن بعض الآيات فيها أنهم يستطيعون هذا حكاية قول المشركين، وليس هو إخبار بخبر حق، ولكنه حكاية قول هؤلاء. وقول هؤلاء مليء بالكذب والادعاء وكذلك المكابرة والعناد، فمن عنادهم ومكابرتهم وكذبهم أنهم زعموا أنهم يستطيعون أن يأتوا، وفي الحقيقة أنه كذب. لو كانوا يستطيعون لأتوا به لرد هذا التحدي، لكن ما استطاعوا، ولهذا بيّن رحمه الله أن قولهم ذلك هو من العناد والمكابرة والتلبيس. فقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني هذا من الكذب، وإلا فهم يعلمون أنهم ما يستطيعون. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.